لازلنا إخوتي على الطريق الذي سبق وأن هتف عليه من قبل أن اقصد البحر وقرن القنوات، ثم هنف عليه من بعد ذلك أن تأمل، واليوم مع إشارات على الطريق رفعت لنا في السير أعلام السعادة والهدايا ذلة الحيران، فتسابق الأبطال وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم اليهان. وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيمة الكسلان على الطريق، النجائب في المقدمة وحاملات الزاد في المؤخرة على الطريق، تأخر البطالون وقام المحبون على الطريق. لا بد للمسافر من رفقة ومن عدة وعتاد ودليل ومنهاج واستعداد بذات وهدف ووجهة، فما وجهتنا عباد الله؟ إنها جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إنها سلعة الله وكفى. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. سلعة الله غالية جد غالية. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. الشيخ علي بن عبد الخالق الفرني على الطريق يبين لنا هذه الإشارات التي لا بد منها لعلها تغريك بالمسير في الطريق وتحذرك العقبات التي تصد عن بلوغ الغاية في المسير. إشارات على الطريق، إشارات على الطريق، خليج صاف أنفع من بحر كدر. إشارات على الطريق، إنما عليك الجحد، إشارات على الطريق، إشارات على الطريق، إنما السيل اجتماع النقط، إشارات على الطريق، إنما الأخطار أدمان المعارف. إشارات على الطريق، إشارات، كن أحسن من بريلا معالي. إشارات على الطريق، إشارات، كن أحسن من بريلا. إشارات على الطريق، عوض ما فات. إشارات على الطريق. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم على الطريق، على الطريق، محاضرة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. والآن مع الحلقة الثانية. الحمد لله، الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار مقلب القلوب والأبصار مقدر الأمور كما يشاء ويختار مكور الليل على النهار خلق الشمس والقمر بحسبان ومقدار وجعلها مواقيت في هذه الدار حكمة بالغة من عليم ذي اقتدار. أحمده وأشكره وفضله على من شكره مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقدر الأقدار شهادة تبوئ قائلها دار القرار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر جبينه إذا سر استنار واليم يمينه إذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الإقتار. الحنيفية دينه الدين القيم المختار رفع الله ببعثته عن أمته الأغلال والآثار وكشف بدعوته أذى البصائر وقذى الأبصار وفرق بشرعته بين المستقين والفجار حتى امتاز أهل اليمين عن أهل اليسار. فتح الله به القلوب فانشرحت بالعلم والوقار والآذان فزال عنها ثقل الأوقار. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار. ما ناض برق وما هب النسيم وما مس الحجيج لبيت الله أركانا أو قهقه الرعد في هدباء مدجنة أو ناح طير على الأغصان أزمانا والآل والصحب ثم التابعين لهم